فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الجليل العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددوي، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، في مواصلة لحديثنا عن مفهوم الجهاد. حياك الله شيخ محمد. أمس انتهينا في نهاية درامية كما تفضلتم فيما يتعلق بجهاد الطلب وجهاد الدفاع، وكنت حررت لكم محل سؤالي وقلت إن هناك أنواع من جهاد الطلب ليست محل نقاشنا الآن، جهاد الطلب لأجل إطلاق أسر المسلمين، جهاد الطلب لأجل حماية حدود المسلمين، جهاد الطلب مثلا لأجل كف عدوان متوقع، هذا كله ليس محل سؤالي. محل سؤالي عند الأمم الكافرة المسالمة التي لم تعتدي علينا ولم يبدو منها عدوان علينا، هل يجوز في حقها جهاد الطلب ومبادئتها بالقتال أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس فهدى من شاء للحق وأضل من شاء عنه، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد شاء أن يجعل هذه الدنيا مسرحا للصراع بين الحق والباطل، فجعل فيها حزبين متنافسين، هما حزب الله الذي يسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين له لمنهجه في الأرض، وحزب الشيطان الذي يسعى لإغواء الناس عن سبيل الله. والصراع بينهما أبدي مستمر لا يتوقف، فهو مصلحة الأرض، فلو توقف لحظة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولذلك لا يمكن أن يكون من أهداف أو من مقاصد حزب الله أن يقضي على حزب الشيطان بالكلية. ليس من أهدافه ولا من مقاصده، كما أنه لا يمكن أن يكون من أهداف حزب الشيطان ولا من مقاصده أن يقضي على حزب الله بالكلية، بل لا بد أن يبقى الصراع قائما بين الحزبين مستمرا لا ينقطع. طيب. ومهمة حزب الله هي الدفع، حصول المدافعة، وهذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المثال العجيب الذي بيّنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا نجوا جميعا. فسكان الأرض بمثابة ركاب السفينة، ويجمعهم المصالح، تجمعهم مصالح ويجمعهم العيش التعايش في هذه الأرض. فالأصل في العلاقة بينهم السلم، الأصل في العلاقة بينهم السلم، والحرب والقتل والاعتداء لا بد لهم من مبيح، لا بد لهم من سبب. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أسبابه اعتداء الكفار على المسلمين، ودائما هم البادئون، فحينئذ أوجب الله على المسلمين الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته. طيب، في حالة كونهم مسالمين لم يعتدوا، لا تجوز، لم يعتدوا ولا يخافوا منهم الاعتداء، وليس لديهم أسرى، ولم يمنعوا أحدا من الدخول في الدين، وأتاحوا المجال للدعوة إلى سبيل الله، في هذه الحالة حينئذ لا يعتدى عليهم، لأن الله قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على قال: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فالاعتداء ممنوع. طيب شيخ، أنا عندي أدلة كثيرة جدا على وجوب مبادئتهم بالقتال أو مشروعيته على الأقل، يعني ماذا نصنع بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقد قال بعض أهل التفسير: الفتنة الشرك، يعني قاتلوهم حتى لا يكون الشرك. هذه هي القضية هنا، ليست تفسير الفتنة، قضية تفسير الضمير في قوله قاتلوهم، منهم الذين يجيبون الفتنة. هل هذا الضمير له عموم للكفار جميعا؟ إذا كان المعنى لا تكون فتنة لا بد من الرجوع إلى السياق. الضمير طيب. تعرف أن مفسره هو ما سبق أقرب شيء. فلذلك نعم جاء هذا في قتال المشركين من أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأرادوا أن يردوهم إلى الكفر بعد الإيمان وأوجب الله عليهم قتالهم حتى لا تكون فتنة. وهي وهذا في الآيتين نعم في البقرة والأنفال البقرة والأنفال كلتاهما وكلتاهما فيها السياق صريح في هذا الأمر. لكن القضية هنا قضية الفتنة، هل المقصود بها فتنتهم للمسلمين وهذا الذي تدل عليه الآيات الأخرى وهي كثير، أو الشرك بمعنى أن الفتنة تطلق على الكفر كما قال الله تعالى والفتنة أكبر الفتنة، لا أقصد الفتنة تطلق على الشرك وتطلق على الكفر، لكن أكثر إطلاقها في القرآن للصد عن سبيل الله ودرء المسلمين عن ذلك، ولهذا قال الله تعالى والفتنة أكبر أشد من القتل وقال أكبر من الكفر. الجصاص يقول عن بعض السلف أنهم كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب ويكرهونهم على الكفر وحمل الفتنة على هذا. نعم. إذا حمل الفتنة على هذا سقط الاستدلال به فيما يبدو. هو ساقط من ناحية عود الضمير أصلا. طيب. نعم. طيب قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. نفس الشيء بالنسبة للضمير. الضمير لا. الضمير على من يعود؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم. هي نعم. فالضمير واضح جدا أنه يعود على من اعتدى. طيب آية السيف شيخنا، فإذا سلخ الأشهر ما هي آية السيف أولا؟ يعني ذكروا في آية أربعة السيف أقوال. هذا مصطلح مشهور عند أربعة أقوال. عند التفسير لكن اختلفوا في ما هي. نأخذ الأولى منها. هي وردت في ألسنة السلف آية السيف بعد نزول آية السيف قبل نزول آية السيف، لكن اختلفوا في المقصود بآية السيف. فعموما كل آية جاء فيها الأمر بالقتال فهي آية السيف. هذا طيب. أحسن شيء في طيب في قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، واضح في الدلالة أنهم قاتلوهم بإطلاق. هؤلاء المشركون الذين أعطاهم الله هذه المهلة وهي الأشهر الأربعة للجنس. نعم، لكن الأشهر الأربعة ماذا قال الله فيها؟ الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة نعم أشهر أن ينادي مناديه في الحج فقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. إلى الذين عاهدتم من المشركين هو البيان رسالة مخصوصة بهم. نعم، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فحينئذ بيّن الله سبحانه وتعالى هذه المهلة التي أعطاه، وكانت في العام التاسع من الهجرة في ذي القعدة، وكان ذلك من أشهر النساء، فالمشركون كانوا ينسئون الأشهر الحرمة ويجعلون مكانها الحل كما قال صاحب بني مرة ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. فلم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام مع أنه قد فرض الله عليه الحج لأن ذلك العام كان عام نسيء، فأمر أبا بكر فحج بالناس. ولما ذهب أبو بكر في الحج أردفه أي أتبعه علي بن أبي طالب يقرأ على الناس سورة براءة في الحج، وعلي استعان برجال منهم أبو هريرة رضي الله عنه كانوا ينادون في الحجيج لا يحج بعد العام مشرك، وأعطوا الناس مهلة الناس جزيرة العرب مهلة أربعة أشهر. إذن ألف المشركين تكون عهدية على هذا. على أولئك نعم. فاقتلوا المشركين أي الذين خصوا بهذه المهلة الذين جاء هذا الخطاب إليهم وليس المشركين جميعا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم. طيب قوله تعالى في الآية التي بعدها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ألا تؤيد المعنى الذي ذكرته من أنه ليس المقصود العموم؟ ليس المقصود قتل عموم المشركين. كل السياق كذلك، كل السياق يدل على هذا. طيب الآية الثانية التي قيل أنها آية السيف أيضا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أليست شاهدا على جهاد الطلب حتى للمسالم؟ لا، بالنسبة لهذه الآية بخصوصها نعم هي فيها عموم المشركين، لكن إنما جاءت فيما يتعلق بتقييد النهي الذي جاء في الأشهر الحرم، لأن الله قال قبلها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقد كان العرب يتركون القتال في الأشهر الحرم مطلقا حتى إن القاتل إن الرجل يلقى قاتل أبيه وقاتل ولده في الأشهر الحرم فلا يتعرض له، فكانوا يظنون أن القتال فيها ممنوع مطلقا. فلما خرج عبد الله بن جحش رضي الله عنه في السرية التي بعثه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في آخر يوم من الشهر الحرام ولقوا عير قريش ستدخل في الحرم، فوازن ابن جحش وأصحابه بين حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام، فحرمة الحرم مستمرة وهي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى نهاية الدنيا، وحرمة الشهر الحرام نهينا فيها عن ظلم أنفسنا، وقتال المشركين ليس من ظلم أنفسنا، وهؤلاء المشركون هم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من مكة فقاتلوهم بعد العصر من آخر يوم من الأشهر الحرم، فاستعظم ذلك المشركون استعظاما كبيرا وجعلوه جريمة وطبلوا عليه إعلاميا مثل التطبيل الإعلامي في زماننا. فأجابهم أبو بكر الصديق بعد نزول هذه الآية بقوله رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد وكهر به والله راع وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لي لا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عجرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، شفينا من ابن الحضرمي أو سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما وقد الحرب واقد دما، وابن عبد الله وعثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. طيب هل هذه القصة إذن تقيد الآية؟ هي سبب النزول، وسبب النزول من أول ما يفسر به القرآن، فيكون المشركين كافة يعني الذين أن هذا الحكم الذي كان يمنع القتال في الأشهر الحرم أحل فيه قتال المشركين كافة، وحينئذ نرجع إلى الضوابط الأخرى، فقد أحل الله لنا قتال المشركين كافة، ونأتي إلى الضوابط ونخرج منهم المعاهدين والذميين طيب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب، لا تعد قيدا من القيود، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا معنى أيضا مقاتلة عامة الذين لا يؤمنون بغير سبب، بغير اشتراط عدوانهم أو اشتراط خوف منهم. بالنسبة للآية أيضا هي في نفس السياق السابق، وقد نزلت في الذين يخافوا من مظاهرتهم، وهم اليهود الذين ظاهروا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قتالهم بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فحينئذ بيّن الله أن ما كان المسلمون يخافونه من الحصار الذي هو الحرب الاقتصادية، عندما يمنعون المشركين من حج البيت الحرام فيمكن أن يضرب عليهم الحصار ويتمالأ اليهود مع المشركين كما تعودوا على ذلك دائما، فأوجب الله قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبيّن الله أن ما يخاف من الحرب الاقتصادية غير وارد، لأنه قال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن الله عليم حكيم. ترى أن كل هذه الآيات يقيدها السياق؟ هذا الراجح، ونحن لا ننكر أن في المسألة خلافا، ونعول على ذلك الخلاف، يعني طيب نعلم أن المسألة لا يمكن أن تحسم بالكلية، طيب لكن نحن علينا أن نعمل بالراجح، فالعمل بالراجح واجب لا راجح. حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أحمد: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خلق أمري. أليس صريحا في إيجاب قتال المشركين بغير قيد؟ بالنسبة للحديث ليس فيه إجابة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو ضعيف فلا يصلح للاحتجاج. وجدت فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. أي نعم، هو ضعيف قوي ضعيف. نعم، إذا افترضنا صحته لا نفترضها لأنه ما له طريق أخرى، نحن نفترض صحة ما وجدنا له طرقا. هو صححه أحمد شاكر، لكن فيه إشكالات في سنده فعلا، ما يمكن أن يصحه لأننا لا نجد له طريقا غير هذا الطريق، والطريق ضعيف. في طريق آخر أضعف من فيها أبو أمية. نعم، هذا معروف، عبد الكريم بن المخارق ضعيف. طيب حديث جابر بن عبد الله، وهذا متفق عليه، لا يمكن تضعيفه. الحمد لله، نحن ما نريد التضعيف، لسنا من هو التضعيف. أمرت أن أقاتل الناس، وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا نعم لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماغهم. الحمد لله، هذا حديث جابر معه حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ثلاثة حديث أمر بقتال كل الكفار حتى يسلموا، أربعة حديث صحيحة بهذا المعنى. طيب، والحافظ ابن حجر حملها هو وابن رجب على أن المقصود بالمشركين قريش، ودليلهم على ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث العياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا، فحدد ذلك. فهذا الذي حمل عليه الحافظ بن حجر وابن رجب وعدد من العلماء هذا الحديث، فسروه بالحديث الآخر، لأن الحديث إذا النصوص الشرعية لا يضرب بعضها ببعض، فإذا وجدنا تشابها فيها فإننا نحمل المتشابه على المحكم ويزول التشابه. وجدت ابن حجر خرجه على أربعة وجوه، استأذنكم في أخذ رأيكم فيها. الأول أن يكون الإذن بالقتال بأخذ الجزية ناسخا لهذا القتال. الوجه الثاني أن يكون هذا الوجه ضعيف، الوجه الأول اللي هو الإذن بأخذ الجزية، لأن الجزية أصلا الآية التي جاءت فيها وهي آية سورة التوبة جاءت مختصة بأهل الكتاب، وقد عرفنا أخذ الجزية ممن سواهم من الأحاديث التي فيها التصريح بذلك، فلا يمكن أن تكون هذه الآية عامة. الوجه الثاني أن يكون من العام الذي خص منه البعض أو أريد به الخاص، وأن المقصود بهم المشركين من غير أهل الكتاب يعني أهل مكة. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشهادة حتى يقول أهل الله، أن يكون المراد بالشهادة التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، وليس عن إسلام كل شخص بعينه أن يقاتلون حتى يمكن للمسلم أن يسلم. نعم، لكن الحافظ نفسه في الوجه الذي في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس بيّن أن المقصود بالناس هنا قريش، وحمل طيب ذلك على حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم الذي بيّنناه. نحن مضينا وقتا طويلا في المسألة، لكن سأذكر فقط استدلالين وأختم بكلمة لابن تيمية. القول بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كلها مبادئة بالهجوم، فكيف نقول جهاد الطلب؟ ما أظن هذا القول يصح بوجه من الوجوه، لأن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة محصورة وأسبابها بينة واضحة كلها عن عدوان. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل مكة ظلما عدوانا، هو والمؤمنون معه إلى المدينة، فلما خرج مهاجرا أحل الله له قتالهم وأنزل الله سورة الممتحنة وفيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، فبين الله سبحانه وتعالى سبب القتال وهو أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من البلد الحرام، ثم قاتلهم يوم بدر لاستخلاص ما أخذوه من أموال المسلمين التي بقيت بمكة، وقد فرضوا على كل من أراد الهجرة أن يترك كل ماله، وكذلك غزواته الأخرى في كلها مسببة، وغزوة أحد كانت ردا لهم، وغزوة الأحزاب كانت ردا لعدوانهم وهم المعتدون عليه غزوه في المدينة، وقال لن تغزوكم قريش بعد اليوم لما انهزموا في غزوة الأحزاب. والغزوات الأخرى كلها لها سبب، مثلا لما نقض بنو قينقاع العهد وكشفوا عن امرأة مسلمة غزاهم، ولما نقض بنو النضير العهد كذلك وأصعدوا عمرو بن جحاش وأعطوه رحا ليرميه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزاهم، ولما نقض بنو قريظة مالؤوا المشركين يوم الأحزاب غزاهم محاصرهم ونزلوا على هذا. نفس شيخنا لابن تيمية في رسالته قاعدة مختصرة في قتال الكفار يقول: وكانت سيرته حتى غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أخذا للثأر قتل رسوله بمؤته، لا ليس لرسوله فقط، أهل مؤته زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ومن معهم، وأيضا لأنه علم أن هرقل يجمع الجموع ليغزو المدينة فبادأه. نعم، ابن تيمية يقول: وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم أن كل من هادنه من الكفار لا يقاتله، وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي تنطق بهذا، وهذا متواتر من سيرته، فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره بقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتال. نعم، هذا واضح جدا، وهو الواضح من كل غزواته صلى الله عليه وسلم، ليس منها غزوة إلا وهي. طيب فتوح الراشدين نفس الشيء بالنسبة لفتوح الراشدين، ما جاءت إلا بعد أن تهيأت هذه الحضارات الكبرى لغزو المسلمين، وحتى عمر بن الخطاب كان ينهى معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام عن غزو قبرص. وحديث الفقهاء عن ضرورة أن تغزو الأمة كل عام، وبعضهم حكى أنه إجماع أن يكون للأمة في كل عام لخليفتها غزوة في بلاد الكافرين، هل ليس جهاد طلب ومبادئة؟ لا، المقصود بذلك أن الكفار دائما يقاتلون المسلمين ويعتدون عليهم، فلا بد من رد عدوانهم، وليس فقط بغزوة واحدة، بل خليفة بن خياط شيخ البخاري في تاريخه ركز على غزوتين كل عام وهما الشاتية والصائفة، الغزوة التي تخرج في الشتاء والتي تخرج في الصيف، وكان هذا هدي الناس في أيام بني أمية وبني العباس. طيب، وكان الخليفة المنصور أيضا يقيم غزوة في الشتاء وغزوة في الصيف، لكن كلها في مقابل ما يفعله الأعداء. نحن ننتهي إلى أن قد تجاوزت كثير من الاستدلالات التفصيلية، لأن جهاد الطلب الذي لا موجب له ليس مشروعا، أن جهاد الطلب مشروع، جهاد الطلب مشروع لكن له أسباب واجبة. من أسبابه لا مشروع لا قد يكون وجوبا. الصورة المسالمة التي الصورة المسالمة ليس داخلا في جهاد الطلب على الراجح. إنما إذا كان له سبب. إذا كان له سبب هو جاد طلب مشروع. الناس تتعرض لموجبات ما يمكن. هي المشكلة أن بعض الناس قد يفهم من كلامنا أننا ننفي شهادة الطلب مطلقا. لا أنا هذا غير صحيح ولم نقله. قلت أن هناك عدة صور، منها تصور العدوان أو استنقاذ الأسرى أو ما له موجب. مبادئة الذي يريد الغزوة. إيه نعم. والذي نقض العهد والذي أجلب علينا والذي لديه أسرى من المسلمين والذي هذا يبادئ بالقتال. نعم هذا يبادئ بالقتال. محل بحثنا فقط الكافر المسالم الذي لم يمد يده علينا بعدوان ولا هم به. ولم يمنع أحدا من الدخول في الإسلام. إيه نعم. ولم يمنع الدعوة إلى الله. نعم. مثل هذا لا يقاتل. هذا لا يقاتل. ولا يبادئ. نعم. طيب لدي أسئلة على بعض موجبات الجهاد. أسأل هل هي موجبة فعلا أو لا؟ العدوان على ديار المسلمين. قدرنا أنه مما يوجب الجهاد. نعم. وأظن لا يحتاج إلى كثير أمر. لا يحتاج إلى نقاش، لكن فقط الآن في فرق بين واقعنا والمطلوب شرعا. نعم. فالمطلوب شرعا أن تكون ذمة المسلمين واحدة يقوم بها أدناهم، وأن من اعتدى على شخص واحد من المسلمين فقد اعتدى على الأمة كلها. نعم. وهذا الذي تواترت عليه النصوص، مثل قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وكذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا اعتدي على أي إنسان من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن ذلك اعتداء على المسلمين كلهم. ولكن الواقع أن الأمة لما تمددت وكثرت وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها خفت هذه الروح لدى كثير من الناس، فوقعت الأندلس وسقطت ولم ينصرها السادرون وراء البحر الذين خاطبهم ابن الراوندي بقصيدته، وكذلك سقطت صقلية وغفل عنها أهل تونس في سقطتها، وهكذا لما جاء الاحتلال والاستعمار في القرون الماضية القريبة كان كل أهل بلد يدافعون عن أنفسهم يقاتلون عن أنفسهم ولا يدعمهم من سواهم ولا يساعدهم، فقطعت الأمة إرباً إرباً وفصلت وأصبحت الآن دولاً كأنها أمم. أصبحت اليوم تسمع الأمة المصرية والأمة السورية كأن الأمة لم تعد أمة واحدة، والواقع أن هذه الأمة أمة واحدة، ولا بد من الرجوع إلى ذلك حتى يستشعر الناس وجود الأمة، ولا يستشعروا الوطنيات الضيقة ولا الحدود المصطنعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاستشعار الإنسان أنه ينتمي إلى أمة عظيمة هي آخر الأمم وهي أشرفها يقتضي منه الشعور بحال إخوانه سواء كانوا في بورما أو كانوا في أي مكان من أنحاء الأرض. طيب شيخنا لدي سؤال مهم جدا، هل من موجبات الجهاد إقامة الدولة الإسلامية بمعنى أن يقاتل الإنسان مثلا الأقلية التي هي في دولة غير مسلمة أو المسلمون الذين هم في دولة يرون أنها لا تحكم بشرع الله عز وجل، مثلا هل لهم أن يجاهدوا أو يقاتلوا من أجل إقامة الدولة الإسلامية كما يتصورونها؟ بالنسبة للأقليات لها الحق في حكم نفسها بشرع الله، معناه لا تقاتلوا الآخرين ليقيموا دولة إسلامية في بريطانيا أو فرنسا، لكن المهم أن يكون لهم هم أحكامهم الشرعية ولا يفرض عليهم التحاكم إلى الطاغوت. وبالنسبة للبلاد الإسلامية التي أهلها مسلمون أو جمهورهم مسلمون إذا عطل حكامها شرع الله فقد أتوا بجريمة كبرى، وهي من الجرائم التي يقاتل عليها أصحابها، فقد ذكرنا قتال اللصوص الذين يعتدون على أموال الناس ويقطعون الطرق، وقطع طريق تطبيق شرع الله وإقامة حدوده على عباده ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه أنه جرم عظيم يقاتل عليه صاحبه، لكن لا يقال مثلا القتال هنا من أجل إقامة الدولة، بل القتال من أجل إقامة الدين. نعم. الحديث لا ضرر ولا ضرار لا يشكل على مثل هذا الرأي، لأنه ينشأ عادة من مثل هذا من المفاسد والأضرار والمشاكل ما تعرفون. لا، هذه قضية موازنة، والموازنة فيها قاعدة شرعية تنظمها، وهي أن ارتكاب أخف الضررين والحرامين واجب، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه الموازنة ليست لكل الناس، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم، فلا يمكن أن يكون مثلا الشباب المتحمس هو المرجع في حمل هذه النصوص والموازنة بين هذه المصالح والمفاسد، بل المرجع في ذلك إلى الراسخين في العلم الذين يحددون، لأن الله أحال إليهم فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء الراسخون هم الذين يحددون هل الفتنة المترتبة على تعطيل الحدود وبقاء الجور والظلم وانتشار الفواحش أعظم، أو فتنة أخرى مقابلة لها. ولذلك العضد الأيجي رحمه الله في كتاب المواقف ذكر أن الأمة مجمعة على أن عزل المعطل لشرع الله إذا قدر عليه واجب، وأنه يرتكب أخف الحرامين والمفسدتين لأن المصلحة التي أقيم من أجلها قد تعطلت. فليست المصلحة مجرد قيام دولة، بل المصلحة قيام مركبة. دين، فالدولة وسيلة لإقامة الدين فقط، فإذا لم تقمه وسياسة أمور الناس أيوة. نعم، هذه من الدين. طيب شيخنا، سياسة أمور الناس من الدين، في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، في دستور واضح أن سبيل التغيير إلى الأفضل في كل شيء هو أن يغير الإنسان ما بنفسه بدلا من الدخول في متاهات أخرى لا داعي لها. يغير ما بنفسه، ما معناها؟ يعني يصلح نفسه، يصلح نفسه فقط وينكفئ عليها. هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام الله، ليس فيه أن لا يتعدى ذلك، وليس فيه أن الخطاب فردي. الخطاب في الآية عام وليس فرديا. طيب اقرأ الآية مرة أخرى. إن الله لا يغير ما بقوم، ولم يغير لم يقل لا يغير ما بفرد. طيب حتى يغيروا الواو واو الجمع، والقوم أفراد؟ لا، لكن القوم جماعة، القوم جماعة، والخطاب لهم جميعا، والواو واو الجمع، ولم يأتي ذلك إلا الأفراد، يعني ما بداخلهم، بكل الأمة. معناه إذا غير المنكر عن الناس فإن الله سيرفع عنهم البلاء. مثلا إذا جاء القحط وجاء الغلاء وجاءت الحروب الأهلية وجاءت المشكلات، احتباس المطر من السماء ونحو ذلك، فإن الناس إذا أرادوا تغيير ذلك تابوا وأنابوا وغيروا ما بأنفسهم فإن الله يغير ما بهم. هذا هو المقصد من الآية. يعني خذ هذا النص لأحد العلماء المعاصرين، إن قيام المجتمع على دعائم الإسلام وحكمه ليس إلا أجرا من الله تعالى يخلقه هو لهم من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون في مقابل تطبيقهم الإسلام على أنفسهم أولا، ثم على أهليهم وأولادهم، ثم على الإكثار من ذكر الله. فهو ليس هدفا يسعى إليه، إنما نتيجة. هذا الكلام قد يفهم منه العلمانية التي منها فر. فالشرع لا يقبل التجزئة، والله تعالى يقول فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأول حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، وإنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فهذه الآية يفهمها بعض الناس على هذا المعنى الذي يتكلم عنه صاحبك، نعم، لكن ليس هذا المعنى صحيحا. والصديق رضي الله عنه بين معنى الآية، وأنه لا يكون الإنسان ممتثلا لأمر الله مجتنبا للنهي إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وسعى للإصلاح. طيب حتى نتجاوز هذه النقطة، بقي ما يتعلق بالنصوص الكثيرة جدا في الأمر بالصبر على جور الأئمة وما أشبه، أليست أصلا في قطع الطريق أمام أي محاولة من هذا القبيل، وأن الأصل الصبر والاحتساب بالنسبة لهذا حكم في محله، وهو عند قيام دولة الإسلام التي فيها إمام عادل يقوم بشرع الله، وحينئذ على الإنسان أن يصبر فيما يواجهه. وهذا الصبر معناه أن المصلحة التي تترتب على بقاء الخليفة وبقاء انتظام أمور الرعية وقيامة إقامة الشرع العام خير له من أن يناقش عن حقه هو وعن زيادة رفاه له في الدنيا وتقدم فيها، من وقع على نعم وهكذا. والأمر يبقى راجعا أيضا للقاعدة التي ذكرناها، وهي الموازنة بين المفاسد والمصالح. طيب ننتقل إلى موجب آخر شيخنا، هل من موجبات الجهاد الوحدة بين بلاد المسلمين؟ يعني هل يشرع للناس اليوم أن يقاتلوا ليضموا الدول الإسلامية بعضها إلى بعض في دولة واحدة، فتغزو دولة أخرى لتضمها إليها وتغزو ثانية ثالثة كما فعل صدام مثلا بحجة الوحدة، والوحدة مطلوبة؟ لا، ليس هكذا، ليست الوحدة هكذا. الوحدة لا تكون بالإكراه، بل إذا كانت الأمور الأخرى لا يكره عليها. قد كانت القديم بالإكراه شيخنا في الفتوحات لا، ما كانت بالإكراه أبدا. يعني بنو أمية ضموا إليهم بعض الدول المسلمة، هل ما فعلوه كان محل إجماع وهل كان محل اتفاق؟ أنا أسأل فقط بالنسبة لبني أمية، ما قاتلوا وبن بعض العباس والعثمانيون، لأن أولئك كانوا خلفاء وكان الجميع ينضوي تحت لوائهم، ثم استقل عنهم بعض الناس فغزوه وقتلوه. مثلا إبراهيم وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انفرد بالبصرة فقاتله المنصور وقتله، والإمام زيد كذلك قاتلوه وقتلوه، ولكن انفردت الأندلس، انفرد فيها عبد الرحمن الداخل فلم يقاتله العباسيون ولم يستطيعوا الوصول إليه، فكانت أول انفصال، وكان فيها أمراء لا يسمون أنفسهم بأمراء المؤمنين، بل كانت يتحفظون عن هذا، يتحفظون عن هذا، لأن الخليفة العباسي هو الذي يمثل رمز الأمة وكيانها. ولما جاءت دولة المرابطين وأقامها يوسف بن تاشفين رحمة الله عليه، سمى نفسه، لقب نفسه أمير المسلمين ولم يلقب نفسه أمير المؤمنين تحرزا أيضا من هذا الأمر. فإذا ليس هذا موجبا من موجبات الجهاد اليوم. نعم، عندما يخاف على بلد من السقوط في أيدي العدو الكافر، وتكون حولهم دولة إسلامية قوية فتضمها، وتعرف أن حكامهم ضعف لا يستطيعون جهاد العدو، يمكن أن تضمهم مثل ما فعل يوسف بن تاشفين الأندلس لما عرف أنها ستسقط لا محالة وأنها آئلة إلى التساقط حصنا بعد حصن. ولو أدى ذلك إلى قتال بعض المسلمين، ولو أدى إلى قتال بعض المسلمين وسجن بعضهم مثل المعتمد بن عباد الذي سجنه في أغمات. نعم. طيب، قبل أن ننتقل للموجب الثاني عندنا فاصل شيخنا، نمشي إلى هذا الفاصل ونعود إليكم الإخوة والأخوات. مرحبا أيها الأخوة والأخوات، نعود مع شيخنا الجليل إلى مواصلة النقاش. شيخنا، ذكرنا من موجبات الجهاد ما يتعلق بحماية الدعوة وفتح الأبواب أمامها، وسؤالي ما هو مفهوم الوقوف في وجه الدعوة الذي يعد مسوغا للجهاد؟ هل كل مضايقة للدعوة هي موجبة للجهاد، أم أن هناك تصورا معينا هو الذي يوجب الجهاد؟ بالنسبة لأذى المسلمين وفتنتهم عن دينهم ومنع دعوة الناس إليه ومنع اقتناع الناس به ودخولهم فيه، هذا هو الوقوف في وجه الدعوة، ويجب على من على المسلمين أن يقاتلوا من وقف في وجه هذه الدعوة، لأنها دعوة الله أرسلها إلى الناس كافة، وكل إنسان يستحق نصيبه من عدل الله، فمن حال بينه وبين ذلك فقد ظلمه، فلذلك يقاتل كل من وقف في وجه هذه الدعوة بمنع الناس من الدخول في هذا الدين، أو بأذاهم وفتنتهم عنه، أو بمنع تكميم أفواههم ومنعهم عن تبليغ هذه الرسالة. طيب شيخنا، بعضهم يفسر الوقوف في وجه الدعوة بأنه الوقوف في وجه سيادتها وحكم نظامها، فكل من رفض أن يحكم بهذه الدعوة ومقتضى هذا الإسلام فحينئذ يكون وقف في وجه الدعوة ويجب أن يقاتل، هل هذا التفسير مقبول؟ هذا التفسير جزئي. نعم، من منع إقامة يعني الآن مثلا عفوا أمريكا الآن ترفض أن تحكم بالإسلام، إذن أقاتلها؟ لا، ترفض أن يحكم الإسلام في أي بلد من البلدان. أمريكا ترفض أن يحكم الإسلام في أي بلد من البلدان، وتسعى أن بلدا ما، حتى ما ندخل في أسماء مثلا معينة، بلدا ما رفض أن يحكم هو بنظام الإسلام ولكنه سمح للدعاة أن يدعوا وأن يتحركوا وأن ينطلقوا، هل نقول وقف في وجه الدعوة؟ إذا كان أهل البلد مسلمون. لا، غير مسلمين. غير مسلمين، لا بالنسبة لهذا ليس، لم يمنعهم إذا كان أذن لهم في إقامة شرائع دينهم. نعم. وأذن في الدعوة ولم يضايق أهلها ولم يسلمهم. يعني كما هو حاصل في عامة الدول الأوروبية في مجملها، المسلمون يقيمون شعائرهم. لا، لكن مثلا نحن نذكر من مضايقة الدعوة مثلا الأفلام المسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح، تشويه هذا الدين، الحملات المسعورة التي تشن عليه وعلى دعاته، هذه مع الأسف أنها أيضا لم تعد مقتصرة على بلاد الكفر بل دخلت إلى بلاد الإسلام، فهذا النوع هو من الوقوف في وجه الدعوة وتشويهها ومنع الناس من الاقتناع بهذا الدين. لكن بالنسبة للواقع في بعض البلدان، بعض البلدان وبعض المناطق التي لا يكون فيها اعتداء مباشر وتكون فيها حريات مطلقة للناس ليدعوا ولا يمنع أحد من اعتناق أي دين ولا اقتناع بأي قناعة ولا يتدخل له في شعائر دينه، مع كون الدولة ترفض أن يكون الإسلام نظام الحاكم، سكان لا، سكانها أغلبهم كفار. نعم. ولا يريدون ذلك، فهذا ما فيه إشكال، لأنه بعض الفقهاء المعاصرين مثلا يقول الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا على القول الذي ذكرناه أنه مرجوح، افترى أنه مرجوحا. نعم. طيب، إنقاذ المستضعفين هل هو من موجبات الجهاد؟ طبعا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك. مفهوم الاستضعاف الموجب؟ الاستضعاف درجتان، استضعاف في النفس واستضعاف في الواقع. بالاستضعاف في الواقع الذين لا يجدون مخرجا ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، فهذا هو الاستضعاف الواقعي، وهو الذي جعله الله عذرا هنا وأمر بالجهاد في سبيل استنقاذ أهله في الآية الأولى في سورة النساء. أما الاستضعاف المذموم وهو الذي لم يجعله الله عذرا فهو الاستضعاف في النفس، يكون الإنسان نفسيته ضعيفة غير قادر على بذل جهده لإعلاء كلمة الله بسبب ضعف إيمانه وخوره، وهذا الاستضعاف الذي لم يعذر الله به، فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طيب، فالذين ضعفوا عن الهجرة بمكة من الذين أسلموا من الشباب الأقوياء مثل هشام بن الوليد بن المغيرة وعلي بن العاص بن وائل وأمثالهم من الذين نزلت فيهم هذه الآية من سورة النساء وهي الآية الثانية، فأولئك استضعافهم لم يكن استضعافا واقعيا وإنما كان استضعافا في قلوبهم في إيمانهم، والاستضعاف في الإيمان هو الذي لا يعذر به صاحبه. طيب، فرض السلام الداخلي داخل الدولة المسلمة هل هو من موجبات الجهاد أو القتال؟ إذا قدر أن بلدا ما شاعت فيه الفوضى والاعتداء على أموال الناس وأنفسهم وأعراضهم وقطع الطرق، نعم قتال قطاع الطرق هو من الجهاد، وقد سبق أن بينا ذلك بالأمس. طيب، مسألة سبق المساس بها لكن للتأكيد عليها، هل الكفر من حيث هو كفر علة كافية للقتال؟ وقاتل الإنسان فقط لأنه كافر؟ لا، بالنسبة للكفر بعد الإسلام علة مقتضية لذلك. الكفر الأصلي، الكفر الأصلي لا، علة للدعوة ووجوبها يدعى ويبين له سبيل الحق. نعم، والآيات التي مثل التي أسلفناها اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاتلوا المشركين كافة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ليست صريحة بقتل الكفار لكونهم كفارا؟ لا، بل قد بين الله سبحانه وتعالى في ذلك بما يليها، بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الذين يلونكم من الكفار، الراجح أنها نزلت في النصارى الذين كانوا يريدون الاستيلاء على جزيرة العرب، وقد هيأ هرقل لذلك بعد أن هزم فارس، فكانت مؤتة وما إيه. نعم. طيب، بين ذي فكانت أيضا بعدها غزوة تبوك، فهذه الآيات كلها في سياق الذي ورد كان في آيات سورة في غزوة سورة تبوك. صحيح، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوبهم، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. بين يدي أدلة استدل بها بعض من يرون أو لا يرون الكفر علة للقتال، أخذ رأيكم فيها، يعني وافق رأيكم فيها، منها قصة موسى عليه السلام مع القبطي الذي قتله بغير قصد، وقد كان ذلك القبطي كما قال ابن كثير كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية وإنما أراد زجره وردعه، مع هذا قال لما قتل بغير قصد هذا من عمل الشيطان. نعم، هو هذا دليل، لكنه على القول بالاستدلال بشرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهو الراجح، لكن المسألة محل خلاف عند الأصوليين في الاستدلال بشرع من قبلنا. لكن عموما موسى في حديث القيامة حديث الشفاعة يقول قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، فيصرح بأنه مع كونه كافرا أنه لم يؤذن له بها. طيب، استثناء المرأة والأعمى والطفل والشيخ الفاني في القتال، ألا يشعر بأن الكفر من حيث هو كفر ليس علة؟ بلى، لأن هؤلاء كلهم كفار ومع ذلك استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع قتلهم. طيب، سبقا ذكرت بل أيضا حتى حديث المطعم بن عدي هو من أدلة هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأسرى يوم بدر قال لو أن المطعم بن عدي حي فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. والمطعم بن عدي مات على الكفر، وقد رثاه حسان بن ثابت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولو أن مجدا خلد الدهر واحدا من الناس يبقى مجده الدهر مطعما. نعم. إذا ليس من المطلوب شرعا القضاء على الكفار وإبادتهم؟ لا، مطلقا لا أبدا، وليس من الممكن أيضا عقلا ولا واقعا. طيب، سيبقى الصراع أبديا، ولو توقف لحظة لفسدت الأرض، لأن معنى هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أن فساد الأرض يكون بنهاية الدنيا، فلذلك لو أن حزب الله انتصر ولم يبقى للكافر على وجه الأرض ولا منافق ولا فاسق، حينئذ لا معنى للبقاء في الدنيا، لأن الدنيا دار امتحان وينتقلون إلى دار القرار. ولو أن أهل الكفر والفجور والفسوق غلبوا على الأرض فلم يبقى فيها مدافع أيضا في المقابل، لاستحق أهل الأرض أن يحل عليهم سخط الله ومقته. طيب، لدينا اتصال لكن قبله فقط أختم هذه المسألة بنصل بن تيمية إذا سمحتم. يقول إن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا العقول. نعم، هذا كلام صريح واضح جدا. طيب، نأخذ اتصالا من الأخ حامد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي حامد. حفظكم الله يا شيخ، أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله محمد والشيخ عادل. أحبك الله سيدي. شيخ الله يبارك فيك، عذرا أولا السؤال خارج الموضوع ولكني والله أريد أن أتبصر فيه. لا بس. أولا شيخ حفظك الله، عن وقت صلاة الفجر في التقويم الهجري الحالي. يعني سمعت فيها أقوالا كثيرة وربما استطلعت اليوم في صلاة الفجر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البياض الذي في الأفق أو المستطيل أو المستطير وعن الأحمر، فوجدت فارق كبير يعني، ولعلك تفيدنا فيه يا شيخ. الشيء الثاني يا شيخ يا حفظك الله، عن يعني هناك الشيخ، عذرا عن أني أذكر هذا الاسم ولكن حتى تبصر فيه، الشيخ صلاح أبو عرفة في القدس يذكر بعض الأقوال، منها إنكار الصفات، لفظة الصفات، ومنها عن العقيدة والمعجزة، ومن هذه الألفاظ لعلكم تفيدونا في هذا يا شيخ يعني، وكذلك معارف الثورة السورية، فأريد تفصيلي في هذين المسألتين حفظكم الله وجزاكم الله خير، وطلب من الشيخ أن يخصني بدعائه بأن يرزقني الله العلم النافع والعمل الصالح. أكرمك الله، شكرا لك. سؤاله عن وقت صلاة الفجر، وقد قيل أن الوقت الذي في التقويم الآن متقدم أو متأخر بحسب بالنسبة للناس في هذا على قسمين. القسم الأول العوام، وهؤلاء مقلدون، ويكفيهم من يقلدون من يعرف الوقت، فإذا سمعوا مؤذنا ثقة وكلوا إليه هذا الأمر، وليس لهم أن يترددوا، ولو سمعوا من بعض المقاطع، ولو سمعوا من بعض الناس، لأنهم يرون الجادة والجمهور على هذا، فهم مقلدون وتقليدهم منجل لهم. القسم الثاني أهل العلم الذين يمكن أن يعرفوا علامات طلوع الفجر الصادق، وهؤلاء ليس لهم أن يقلدوا، ولا بد أن يبحثوا بأنفسهم. وبالنسبة للحساب، هو وسيلة يمكن الاستفادة منها وقرينة يمكن الاعتماد عليها، لكن لا بد أن يكون ذلك بأمر منضبط. فالأمر المنضبط سبب عدم عدم توافق الناس فيه، هل الفجر الصادق يطلع والشمس تحت الأفق بثمانية عشرة درجة أو بخمسة عشرة درجة أو بستة عشرة درجة إلى آخر الخلاف. على هذا اختلفت الحسابات. على هذا اختلفت الحسابات. السبب هو أن الأرض كروية أو بيضوية، فبعض المناطق تكون الشمس تحت الأفق بهذا، وبعضها تكون بهذا، وبعضها بهذا، وهذه خطوط العرض هي التي تتحكم في هذا الأمر، فلذلك يحتاج إلى أخذ الحساب بكامله. يعني الحساب مرتبطا بالجغرافيا ومرتبطا بالخطوط العرض والطول، فحينئذ تحدد كل منطقة بالخصوص بحسب الدرجات التي فيها، وينتهي هذا الخصام الذي اشتهر الآن وكثر. لكن الآن بعض الناس يقول قد يشكك في ذلك في حائل، منطقة حائل، أو في حفر الباطن، أو حتى في مكة، ويريد أن يفرض ذلك على مكة، حتى ذلك، لكن مكة لا يمكن أن نقيسها على حفر الباطن أو على حائل، الفرق شاسع بينهما من ناحية الخطوط. هو قيل أن أذان الحرم نفسه، أن أذان الحرم نفسه ليس على الوقت الصحيح، لا بد من التأكد من ذلك لأهل العلم، وهم الذين يحددون هذا، فلا بد من تحديد منطقة مكة بخصوصها، ولا يمكن أن يقاس هذا على خروج بعض المشايخ مثلا في نجد أو في الشمال أو في الجنوب، فالمنطقة بذاتها كل منطقة لها، لكن نحن العوام لنا أن نمشي مع الأذان. نعم، ولا حرج علينا مع الأذان، وهم ناجون بذلك. طيب، موضوع الأسماء، أنا تسمح لي أن أتجاوزه الحديث عن أشخاص بأعيانهم في السؤال الثاني، وننتقل إلى سائل آخر، هو أخونا عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحبك دكتور عادل، ورحب فضيلة العلامة محمد الحسن وددده، حياكم الله. الله عز وجل أن ينفع بعلمه ونمد في عمره على الطاعة. إذا تسمح لنا شيخنا بسؤالين. السؤال الأول فيما ذكرتم بما يتعلق بجهاد الطلب، وذكرتم أن من موجباته أو صوره كاستنقاذ الأسرى أو دفع خطر عن الدولة الإسلامية المتوقع. فأظن يا شيخنا أن هذا يدخل في جهاد الدفع، هو كله يسبقه اعتداء من المشركين، فحين أخذوا أسرى من الدولة فلا بد أن يكون هناك هجوم قبل هذا. وكذلك شيخنا الدفع الخطأ متوقع هو من الدفع، ما أدري شيخ ما هو تحقيق معنى جهاد الطلب عندكم. طيب. الأمر الثاني شيخنا في قضية ومتعلق بهذه المسألة، ذكرتم أن الأمة المسالمة التي لا تحارب الدعوة ما إلى ذلك، ليس فيها جهاد. فالفتح الأندلس قبل الفتح هل توفرت فيه موجبات جهاد الطلب أو لا؟ الأمر الأخير شيخنا قضية بيع قتل المشركين على أهلهم أو على دولتهم، ما أدري حكم شيخنا هل يجوز أو لا؟ شكرا، بارك الله فيك. أخونا يسأل يقول ما ذكرناه في استنقاذ الأسرى ودفع خطر متوقع هذا أقرب إلى الطلب منه إلى بالنسبة لهذا هذا الأمر كله اصطلاحي، فليس أمرا شرعيا يختلف فيه، فلا مشاحة في الاصطلاح. أنا بالنسبة لي بالنسبة للطلب ما لم يكن قبله مبادئ بالقتال. نعم هو هكذا بالنسبة للمذهب جمهور الفقهاء أنهم يطلقون جهاد الدفع على ما إذا صال العدو على المسلمين فيدفعونهم، وهذا الذي قد يتعين على كل الناس، يعني كل القادرين أن يدفعوا عن مدينتهم إذا دهمهم العدو ويأتي يخرج من فرض الكفاية إلى فرض العين على بعض الناس. أما جهاد الطلب فالمقصود به غزو المسلمين، خروجهم خارج بلدهم لقصد الجهاد، فهذا هو الاصطلاح المنضبط. وما ذكره الأخ أن هذه لها دواعي، نعم لها دواعي، وأنها سبقها استفزازات نعم لا ننكر ذلك. فتح الأندلس بالنسبة لفتح الأندلس جاء بسبب أن الأوروبيين اجتمعوا في مؤتمر العام وقصدوا غزو هشام بن عبد الملك في دمشق وأرسلوا إليه الرسائل بذلك، فتهيأ هشام وكانت محاولاته في البداية ضعيفة، ولكن فيما بعد عندما خرج موسى بن نصير واستولى على المغرب كله خرج طارق بن زياد إلى الأندلس، وكان ذلك لرد وتأخير الحروب الصليبية، فأخرها فتح الأندلس مدة طويلة، ثم جاءت الحروب الصليبية على نفس المخطط السابق وغزيت مصر وغزيت الإسكندرية ودمياط وغزيت فلسطين ونحوها. طيب بالنسبة لبيع جثث القتلى الكفار إلى أهلهم أو دولهم، لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخندق كان ضخما جدا، وكان رجل من المشركين هو عثمان بن الحضرمي أراد أن أقصد نوفل بن عثمان، لما أراد أن يقتحمه وقعت به فرسه في الخندق فمات هو وفرسه، فعرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إليه ديته ويتركهم يخرجون جثته. فقال خبيث جيفة خبيث دية، وأذن لهم في إخراجه ولم يأخذ منهم شيئا، لم يأخذ منهم شيئا في مقابل ذلك، وهذا هو المناسب لمقام النبوة وأيضا لصلة الرحم ولو كان الرحم كافرا. ولو وقع البيع في حرج؟ ولو وقع البيع لا حرج فيه، يعني لا حرج فيه بحسب الأصل أو فيه دليل يبيحه؟ أن الأصل إباحة ذلك، وأنه مجرد الأخذ استخلاص مال من الكفار المقاتلين واستخلاص مال منهم بأي وسيلة. طيب شيخ، المسألة التالية فيما يتعلق بالجهاد بين فرض الكفاية والعين والندب وما إلى ذلك. أولا، وجدت بعض الفقهاء أو طائفة منهم يرون أن الجهاد مندوب وليس فرض كفاية ولا فرض عين، ويقولون أنه كتب عليكم القتال هو مثله مثل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان، فهو على الندب وليس على الوجوب ولا على فرض الكفاية. بالنسبة لهذا القول ضعيف جدا، لأن الآيات والأحاديث الكثيرة جدا تدل على وجوبه وفرضيته وأنه ذروة سلام الإسلام، ومن المعلوم أنه لا عزة للدين إلا بالجهاد، ولا يمكن أن تقام الحدود ولا أن تحمى هذه الأمة وبيضتها إلا بالجهاد في سبيل الله، فهو سر عزة هذه الأمة. طيب، ولذلك فرضيته ليست محلا للنقاش. ابن عمر لما ذكر له جاءه رجل وقال فرائض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وحج البيت وأداء الزكاة والجهاد في سبيل الله، فغضب رضي الله عنه وأعادها ولم يذكر الجهاد على أنه ليس من الفرائض. لا، هو من الفرائض لكن ليس من أركان الإسلام الخمسة. فابن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع. وقول سحنون، وعمر ابن عمر رضي الله عنه أيضا الرجل الذي جاء يجاهد يعني يخاصمه في هذه المسألة كان يريد جهاد الخوارج وقتال الناس داخل الأمة الإسلامية، كان كالزجر له. وابن عمر كان من المعتزلين لهذه الحرب ولم يشارك فيها، وعندما سأله قال عن ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله قال قد فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة سحنون وهو مالكي وأنتم مالكي يا شيخنا، يقول الجهاد ليس بواجب بعد الفتح البتة إلا أن يأمر الإمام فيجب الامتثال لقوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، كلام سحنون المقصود به فرض العين، لكن لا يقصد به فرض النفي، فرض لا الكفاية، لا يقصد أنه تطوع فقط. لا لا أبدا، بل هو صرح بأنه فرض كفاية. طيب وتصريح الثوري وأنه إذا أمر به الإمام كان فرض عين. الثوري قال الجهاد تطوع ونسب إلى ابن شبرمة أيضا، هذا اللي هو القول الضعيف الذي ذكرناه أنه مرجوح وخالف النصوص. طيب إذا انتقلنا إلى القول بأنه فرض كفاية، فهل الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية؟ نعم، عدا الحالات التي يجب فيها العين. نعم، هذا الأصل. وليس الأصل أنه تطوع إلا الحالات التي يجب فيها فرض العين. لا، هو فرض كفاية إلا في الحالات التي تتعين. ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ أن الخطاب فيه جاء للأمة وجاء للإمام وجاءت النصوص العامة في ذلك، فكل ما جاء الخطاب فيه للأمة بالعموم ولم يأتي الخطاب فيه للأفراد يكون فرض كفاية على الأمة. وهذا يعني ولأن المقصود به يتحقق بفعل البعض، فتعريف فرض الكفاية أنه مهم مقصود شرعا يتحقق بفعل البعض. ولذلك السيوطي رحمه الله لما نظم تعريف فرض الكفاية قال فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. السؤال طيب في الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، هذا شاهد أيضا على الكفاية؟ نعم، هو شاهد على الكفاية، وأيضا هو البعث الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيان ليس بعثا كما نتصور نحن هائلا من الناس، كانوا 14 رجلا فقط. طيب حتى أختم، لكن سأصنع دراما مثل الأمس، نحن عندنا مسألة، ما دام قلنا الجهاد فرض كفاية فالسؤال المهم متى يتحقق فرض الكفاية؟ ما هو القدر الأدنى الذي يتحقق به فرض الكفاية؟ سأسمع جوابكم عن هذا في غد إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا الجليل على ما أفادنا به، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال، فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم